ثم ذكر المؤلف ما أمرنا الله به وفرضه علينا في صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط الآخر، ما المراد بالهداية؟ إلى، لو قال اهدنا إلى صارت هداية الدلالة، بل قال اهدنا الصراط فيكون المراد هداية الدلالة والتوفيق، فيهديك الله إلى الحق ثم يوفقك لاتباعه. وقول غير المغضوب عليهم، هؤلاء الذين علموا الحق يعني أوتوا هداية الدلالة ولم يؤتوا هداية التوفيق، ولا الضالين الذين حرموا هداية الدلالة، وإذا حرموا هداية الدلالة فلا توفيق عندهم لأنهم لا يعلمون الحق. لا في قوله ولا الضالين كيف نعربها يا حمد العثمان؟ لكنها لا فائدة عظيمة، لو قال غير المغضوب عليهم والضالين صار التبرؤ من جمع الأمرين الضلال والغضب، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين صار التبرؤ من المغضوب عليهم على حدة والضالين على حدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.